والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الإجارة. كتاب الإجارة. في هذا الكتاب يذكر المؤلف رحمه الله مشروعية الإجارة وشروط صحتها وما يبطلها، وعلى المسلم أن يعرف الصحيح من الفاسد في سائر معاملاته حتى لا يقع في الفاسد من حيث لا يشعر. والله جل وعلا تعبد عباده في معاملاتهم كما تعبدهم في صلواتهم وزكاتهم وصيامهم وحجهم. روي أن عمر رضي الله عنه كان يدخل السوق فيسأل الباعة عن أحكام البيع، فمن وجده يعرف ذلك تركه، وإلا ضربه بالدرة وأخرجه من السوق وقال: لا تفسدوا علينا أسواقنا. والله جل وعلا يقول: إن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. فبين جل وعلا لعباده المحرم من المعاملات، ولا يليق بالمسلم أن يتعبد الله في العبادات كالصلاة والصيام والزكاة والحج ويحاربه في المعاملات. فأكل الربا محاربة لله ولرسوله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والإجارة ومشروعيتها من محاسن الشريعة الإسلامية، فهي مشروعة في الكتاب العزيز والسنة الصحيحة المطهرة وإجماع العلماء، وحاجة الناس داعية إلى ذلك. ففي الكتاب العزيز يقول الله جل وعلا: قالت إحداهما يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال: إني أريد أن أنكحك أحد ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الهجرة إلى المدينة من غير الطرق المعروفة استأجر رجلا خريتا، يعني يعرف الطرق، يدلهم على طريق للمدينة غير مسلوك، هو وأبو بكر رضي الله عنه. والعلماء أجمعوا على مشروعية، على جواز الإجارة وإباحتها، ومصلحة المسلمين داعية إلى ذلك، لأنه ما كل إنسان يستطيع أن يؤمن ما يحتاجه بالتملك، يستأجر البيت، يستأجر السيارة، يستأجر الحاجة التي يريد العمل لها، يستأجر من يعمل له حائطا، من يعمل له مكانا ما، يستأجر من يخدمه في أمر من الأمور، وهكذا. فحاجة المسلمين داعية إلى ذلك، وهي بيع المنافع. هذا تعريف الإجارة: بيع المنافع. البيع بيع الأعيان، مثلا اشتريت هذا البيت بعشرة آلاف، ما عندك 10,000 ما تستطيع أن تشتري، استأجرته سنة ب100 ريال أو أكثر أو أقل. فبيع العين يسمى بيع، وبيع المنافع هذا هو الإجارة، يعني تنتفع بالبيت لمدة سنة بهذه الأجرة، تركب السيارة من مكان إلى مكان، من مكة إلى جدة بأجرة، ما تملك سيارة تركب بالأجرة. تريد أن تبني لك بيتا تستأجر من يبنيه لأنك ما تتمكن أنت من بناءه، فتعتبر بيع المنافع، يعني أن تنتفع بهذا الشيء ولا تملك عينه. البيت تنتفع به لمدة سنة، الدكان تنتفع به لمدة سنة حسب الاستئجار. نعم. وهي بيع المنافع، وهي جائزة في الجملة، وهي جائزة في الجملة، يعني جائزة الإجارة في غالب أحوالها، هناك أحوال غير جائزة ينص عليها، ولهذا قال رحمه الله في الجملة، لأن فيه استئجار ما يصح، سيأتي استئجار صحيح، ولهذا قال جائزة في الجملة، في يعني في الغالب، ولو كانت بكل صورها أي شيء جائز قال جائزة بالجملة، لكن قال في الجملة ليخرج أنواع الإجارة غير الصحيحة، لقول الله تعالى قالت إحداهما يا أبت استأجره، وقول الله تعالى فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن فآتوهن. فإن أرضعن لكم أي أرضعت المرأة ابنها حال كونها مطلقة من زوجها تعطى أجرتها. نعم. ولأن الحاجة إلى المنافع كالحاجة إلى الأعيان، فالناس محتاجون إلى المنافع كما هم محتاجون إلى الأعيان، هذا يحتاج إلى بيت يسكنه يشتريه فينتفع فيشتري عينه، لكن الآخر ما يستطيع أن يشتري البيت، البيت بقيمة باهظة يستأجره لمدة سنة. نعم. فلما جاز عقد البيع على الأعيان وجب أن يجوز عقد الإجارة على المنافع، يعني كما جاز البيع جازت الإجارة، لأن البيع على العين والإجارة على المنفعة. وينعقد بلفظ الإجارة والكراء لأن لفظ موضوع لها، يعني استأجره اكتراه، مثلا اكتر لي بيت، استأجر لي بيت ونحو ذلك، الإجارة أو الكراء. نعم. وفي لفظ البيع وجهان، لا، إذا قال بعت عليك سكن هذا البيت سنة، هذا يرى بعضهم الصحة، يقول إن الإجارة هي جزء من أجزاء البيع، وما دام أنه قال لمدة سنة علم أن المقصود هو الإجارة، لكن أتى بلفظ البيع. آخرون يقولون لا، هناك فرق بين البيع والإجارة، لأن البيع تملك والإجارة انتفاع فقط، فما يصح أن يأتي بلفظ البيع لئلا يوهم أنه باع عليه عين البيت. وفي لفظ البيع، يعني إذا جاءت الإجارة بلفظ البيع، فيه وجهان، أحدهما يجوز والآخر لا يجوز. نعم. أحدهما ينعقد به لأنها صنف منه، صنف منه، يعني الإجارة البيع شامل والإجارة صنف من الأصناف، كما تقول مثلا السلم صنف من أصناف البيع، الصرف صنف من أصناف البيع، وهكذا الإجارة صنف من أصناف البيع، لأن الإجارة بيع، لكن بيع منافع وليست بيع أعيان. نعم. والثاني لا تنعقد به لأنها تخالفه في الإسم والحكم، والثاني لا تنعقد بالبيع لأنها تخالفه في الوصف والحكم، الوصف هذا تملك، وحكمها البيع تملك مطلقا، وهذا محدد، فقالوا هذا يوهم فلا تصح بلفظ البيع، وإنما ينطق بها بلفظ الإجارة أو لفظ الكراء. نعم. فلم تنعقد بلفظه كالنكاح، فلم تنعقد بلفظه يعني بلفظ البيع لأنها تخالفه كالنكاح مثلا، لازم عند العقد أن يقال به بلفظ النكاح، أنكحتك أو زوجتك، ولا يقول بعت عليك بنتي ونحو ذلك أو أعطيتك بنتي، لا بد أن يؤتى بلفظه المخصص له. نعم. فصل. وتجوز إجارة الضئر للرضاع. هذه الأشياء بدأ في تعداد الأشياء التي تجوز إجارتها، ثم يذكر بعد ذلك الأشياء التي ما يصح إجارتها. وتجوز إجارة الضئر للرضاع، الضئر المرضعة يصح. لما نص عليها؟ لأنه قد يقال إن الرضاع الذي يحصل من هذا الضئر ما هم معلوم، في جهالة، في غرض، في كذا، نقول في حاجة إلى هذا وهذا جائز. يأتي الولد، يأتي الرجل للمرأة المرضعة مثلا، يقول هذا ولدي، ماتت أمه أو مرضت أمه أو كذا، أريدك أن ترضعيه لمدة الحولين. كم ترضعيه بالشهر؟ كم تأخذي؟ تقول 300 ريال مثلا، يقول لا 200 يكفي، يتساوم وياها. فيجوز هذا. قد يأتي واحد يقول ألستم تقولون لا يجوز بيع ولا تأجير إلا شيء معلوم؟ الرضاع ما هم معلوم، الرضاع ما يدرى، تعطيه مثلا في اليوم كاس أو كاسين أو 3 أو 5 أو أقل، أو ما تعطيه شيء. نقول هذا يتسامح فيه لحاجة الناس إلى ذلك. والراعي لرعاية الغنم للآيتين. والراعي لرعاية الغنم، والراعي لرعاية الغنم، يعني الراعي يجوز استئجاره لرعي الغنم. قد يقول قائل الرعاة يتفاوتون، راعي مع الغنم باستمرار يسوقها من المكان المجدب إلى المكان المخصب ويتابعها وكذا وكذا، وآخر يتركها في المرعى وينام. ما يجوز هذا حتى يعلم ماذا سيكون. نقول يجوز ذلك للآية التي قال الله جل وعلا في حق موسى عليه السلام مع شعيب، إني أريد أن أنكحك أحد ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك. استأجره شعيب لرعي غنمه لمدة 8 سنوات أو 10، ويزوجه ابنته. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن موسى أجر نفسه عليه الصلاة والسلام، أجر نفسه 8 سنوات أو 10 مقابل إعفاف فرجه وإشباع بطنه، يعني بما يأكله وبمنكحه التي هي بنت شعيب. 8 أو 10، 8 حجج أو 10، راجع إلى موسى عليه السلام. سئل النبي صلى الله عليه وسلم على أيها أدى، قال أوفاها، يعني أدى 10. واستئجار الدليل ليدل على الطريق. واستئجار الدليل يدل على الطريق، مسافر يريد أن يسافر إلى مكان ما ولا يدل، فاستأجر شخص قال أريد أن تذهب معي لتدلني على الطريق، لا بأس بهذا. ومثل هذا مثلا لو واحد على أول ما يقدم إلى مكة مثلا، قبل أن يدخل مكة ينظر فيقول أريد واحد أجره يركب معي يدلني على الحرم، يدلني على مكان كذا، يدلني على بيت كذا، 10 ريال، 20 ريال، بأقل بأكثر، يجوز هذا الاستئجار. هذا استئجار. نعم. لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر استأجر رجلا من بني الديل هاديا خريتا. هاديا يعني يدل على الطريق وعارف، بصير بالطرق، لأن من ليس بصير بالطرق قد يتيه، قد يتيه مدة طويلة فيضيع أو يهلك. فالخريت الدليل يمشي على حسب دلالته واتجاهه حتى يصل إلى البلد، سواء كان ذهب إليها مع الطريق المعتاد أو غير المعتاد. نعم. والخريت الماهر بالهداية وهو على دين كفار قريش، وأمناه فدفع إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد 3 ليال، فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليالي 3 فارتحلا. رواه أحمد والبخاري. هذا في بعض النسخ مو عندنا. نعم أقرأ. وإجارة كل نوع يمكن استيفاء المنفعة المباحة منها مع بقاء عينها دائما. والإجارة ينتفع بها مع بقاء عينها، أما إذا كانت تذهب فهذا ما يعتبر أجار، يعتبر شراء. مثلا اشترى شمعة ليوقدها، يقول استأجرها ليلة، نقول لا، هذا إتلاف، ليس هذا استئجار، وإنما هذا يكون شراء تشتريها. فلا بد في العين المستأجرة أن تكون باقية، العين باقية والانتفاع حاصل. مثلا تقول استأجر بعيرك هذا يوصلني إلى جدة، استأجر سيارتك توصلني إلى الرياض مثلا، العين باقية والمنفعة تحصل لك، استأجر بيتك هذا أسكنه شهرا، وهكذا قياسا على المنصوص عليه. فأشياء منصوص عليها جاءت في القرآن، وأشياء ليست منصوص عليها وإنما هي تقاس عليها. وتجوز إجارة النقود للتحلي والوزن. وتجوز إجارة النقود للتحلي والوزن. يقول لك مثلا أريد أستأجر منك هذه الجنيهات، 50 جنيه 20 جنيه، أستأجرها ليلة زفاف مثلا، ليلة زواج لتتحلى بها المرأة أو البنت، فيجوز هذا لأن هذا غرض صحيح مقصود. مثل لو استأجر منه حلي الزينة من أساور وقلائد وغيرها مثلا يجوز، بخلاف ما إذا استأجرها ليشتري بها شيء مثلا أو كان قرض على سبيل القرض فلا يجوز دفع الأجرة عليها لأن هذا يكون ربا. وأما استئجارها للانتفاع مثل ما يستأجر قلائد، يستأجر نقود، المراد بالنقود التي يصلح أن يتحلى بها كنقود الذهب أو الفضة ونحوها، وللتحلي والوزن. يقول نريد نأخذ الدراهم هذه منك، نريد أن نزن بها، نستأجرها منك ساعة أو يوم أو سنة أو شهر، نجعلها بمثابة الميزان نزن فيها لأن معروم وزنها، النقود معلوم وزنها مثلا، فيستأجرها يجعلها بمثابة يوزن بها. نعم. واستئجار شجر ليجفف عليها الثياب. واستئجار شجر ليجفف عليها الثياب لأن هذه منفعة. يقول مثلا هو يشتغل بتغسيل الثياب ويحتاج إلى أماكن واسعة ليشر بها وينشر بها الثياب مثلا، عنده شجرة علق بها ثيابه يوم يومين، صاحب الشجرة ما رضي، قال لا يا أخي هذا يضر شجرتي لا تعلق بها، فقال أريد أن استأجرها منك الشهر 20 ريال، قال لا بأس، فيصح لأن هذا منتفع بهذا الأجر. والغنم لتدوس الزرع والطين. والغنم لتدوس الزرع والطين. يقول مثلا عندك أنت عندك 100 من الغنم، 100 راس من الغنم، أريد أستأجرها من الصباح إلى الغروب الشمس لتدوس هذا الزرع، لأجل أن تدوسه لينفصل الحب من السنبل مثلا، أو يكون في نوع من أنواع الطين يحتاج إلى خلط كثير وتخمير، فيقول أريد أستأجر هذا الغنم 100 راس من الغنم لتدوس هذا الطين لأجل أن يتخمر ويقوى ويكون مثابة غرين لزج بدياسة الغنم له وهكذا. نعم، لأنها منفعة مباحة يجوز أخذ العوض عنها في غير هذه الأعيان. مثل لو استأجر رجل يخلطها، يقول أستأجرك تخلط هذه الخلطة مثلا حتى تختلط، يستأجر غنم لأجل أن تدوسها بأقدامها وأرجلها. لأنها منفعة مباحة يجوز أخذ العوض عنها في غير هذه الأعيان، فجاز فيها كالبيع. لأنها الاستئجار معروف جائز، يستأجر الغنمة مثلا يقول استأجرها سنة، استأجرها شهر، أحلبها، استأجرها كذا، تكون عندي في البيت ترعى ونحو ذلك. نعم. ولا يجوز عقدها على ما لا نفع فيه. ولا يجوز عقدها على ما لا نفع فيه، لا يجوز أن يعقد يستأجر شيئا بأجرة وهو لا ينتفع بهذه العين كما سيمثل. نعم. مثل أن يستأجر للزرع سبخة لا تنبت. لو استأجر أرض مثلا لأجل أن يزرعها هذا لا بأس به كما تقدم لنا. استأجر أرضا غير منبتة، قال بستأجر منك هذه السبخة لأجل أزرعها، هل يصح؟ لا، لأن هذه ما هي محل الزرع ولا ينتفع بها، ومهما تبذر فيها من الحب ما ينتفع به ولا يخرج. أو لا ماء لها يكفي. أو استأجر أرض ليزرعها وليس فيها ماء، ما يصح، لأنها زرع ما يصلح إلا بالماء. نعم. فإن كان لها ماء معتاد كماء العيون والأنهار والمد بالبصرة والمطر في موضوع يكتفى به جاز. فإن كان لها ماء معتاد لكنه ليس بكثير، مثلا قليل أو يحتاج إلى زيادة، فلا بأس ما دام فيها شيء معتاد. ومثل للمعتاد كماء العيون، مثلا عين فيها ماء، والأنهار، والمد بالبصرة. المد زيادة ماء النهر، النهر الواصل في نهر بالبصرة مثل به لأنه معروف، وأكثر الفقهاء رحمهم الله كانوا من أهل العراق، فيقول إذا كانت هذه الأرض يأتيها المد من نهر البصرة، يأتيها يعني تسقى من هذا المد إذا زاد النهر وصل إليها، وكان هذا شيء معتاد فذلك جائز ولو لم يكن فيها نفسها ماء. وإن كانت الأرض على نهر يستقى بزيادة والمطر في موضع يكتفى به. يقول مثلا هذه أرضك أستأجرها، قال ماذا تريد بها؟ قال أزرعها. قال يا أخي ما فيها ماء، قال نعم يكفي المطر، هذه الأرض نجعلها بعد نبعل فيها الزرع يكفينا. فإذا كان شيء معتاد فلا بأس بهذا. نعم. وإن كانت الأرض على نهر يستقى بزيادته كالنيل والفرات وتسقيها الزيادة المعتادة جازت إجارتها. يعني كذلك إذا كان حولها ماء يكفيها واعتاد المزارعون أن يزرعوها بهذه الزيادة التي تحصل في الأنهار وتسقيها فيكفي ذلك. نعم. لأن الغالب وجودها فهي كالمطر لغيرها. لأن الغالب وجودها، الغالب معرفة، لأن أهل الموقع والمكان يعرفون عادة متى يزيد النهر ومتى يصل إلى الأراضي التي بجواره. وإن كان لا يسقيها إلا زيادة نادرة فاستأجرها بعد الزيادة صح. وإذا كان الماء ما يصل هذه الأرض إلا بزيادة، وهذه الزيادة نادرة قد تكون في 5 سنوات 10 سنوات يصلها مرة، فاستأجرها حال زيادة الماء صح، استأجرها حال ما في زيادة ماء ما يصح، لأنه لن ينتفع بها إلا بما ولا ماء فيها. فاستأجرها بعد الزيارة صح لأنها معلومة، وإن استأجرها قبلها لم يصح لأن فيها شيء من المخاطرة، قد يمضي سنتين ثلاث وأكثر ما فيها ماء، لأنه لا يعلم وجودها، فهي كبيع الطير في الهواء، مثل بيع ما لا يستطيع أن يسلمه، لا يجوز أن يبيع الطير في الهواء لأنه قد لا يتمكن من تسليمه، بخلاف الطير في القفص يجوز بيعه. وإن استأجرها ولم يذكرها للزراعة وكانت تصلح لغيرها صح. إذا استأجر الأرض وهو يريد الزراعة لكن ما ذكرت الزراعة، قال استأجر هذه الأرض بكذا، صح الاستئجار ما دام لم يذكر الزراعة وهي تصلح لغيرها، كأنه يرغب أن يخيم فيها أو يبني فيها غرفة مؤقتة أو نحو ذلك، إذا استأجرها لشيء ما ولم يسمه صح وهي تصلح. نعم. وإن لم تصلح لغيرها لم يصح. وإن لم تصلح لغيرها يعني ما تصلح إلا للزراعة ولا ماء فيها فلا يصح استئجارها حينئذ. نعم. لأن نفعها معدوم. لأن نفعها معدوم، ما في نفع، ولا يجوز أن يستأجر شيئا لا نفع فيه. نعم. وإن غرقت الأرض فاتراها لزرع ما لا ينبت في الماء كالحنطة، وللماء مغيض يمكن فتحه فينحسر الماء ويمكن زرعها صح. وإن غرقت الأرض فاكتراها لزرع ما لا ينبت في الماء، يعني امتلأت الأرض ماء، فجاء الرجل قال استأجر هذه الأرض، قال ماذا تريد منها؟ قال ازرعها، وهو يريد أن يزرعها الحنطة والشعير، والحنطة والشعير ما تصلح تنبت بالماء، لابد أن يكون ينضب الماء عنها. قال إذا كان بيزرعها شيء لا ينبت في الماء فلا يصح، إلا إن كان للماء مخرج، هذا يريد أن يخرجه ثم يزرعها فلا بأس. وللماء مغيظ يعني مخرج منه يغيظ فيه. نعم. وللماء نعم. وللماء مغيظ يمكن فتحه فينحسر الماء ويمكن زرعها صح، لأنه يمكن زرعها بفتحه كما يمكن إخراج الماء هذا منها ويزرعها. نعم. كما يمكن سكن الدار بفتحها. نعم. وإن علم أنه ينحسر عادة صح، لأن إذا علم أن هذا الماء مثلا راكد فيه الآن لكن معلوم أنه بعد ثلاثة أيام أربعة أيام يذهب، فيصح استئجارها حينئذ. نعم. لأنه يعلم بالعادة إمكان الانتفاع، لأنه يعلم بالعادة يعني جرت العادة وعرف أن الماء هذا ما يمكث طويل، أيام المطر أربعة أيام خمسة أيام ثم ينحسر يذهب فتزرع، لأنه يعلم بالعادة إمكان الانتفاع بها. نعم. فإن لم يعلم هل ينحسر أو لا لم يصح لما ذكرنا. إذا لا يعلم هل ينحسر أو يبقى ستة أشهر فيحرم من الزراعة فيها، فحينئذ لا يصح استئجارها للزراعة. نعم. وإن اكترى أرضا على نهر تغرق بزيادته المعتادة لم يصح. وإن استأجر اكترى أرضا على نهر تغرق بزيادته المعتادة، يعني استأجر أرض يريد أن يزرعها، وهذه الأرض يأتيها المد القليل من هذا النهر نقول صح، لكن إذا علم أنها تغرق بأي زيادة تحصل للنهر نقول لا يجوز، لأنه لا يمكن الانتفاع بها حينئذ. نعم. لأنه غير منتفع بها عادة. نعم. فإن كانت بخلاف ذلك صح. إن كانت معلومة الانتفاع بها وأن بقاءها الماء فيها لا يبقى فيها طويلا صح. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.